ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي هي همته من تلك الحاجة من تلك الحاجة التي همت وهذا همت بهمزة نعم وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي أهمت وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية وقد يفعل العبد ما أمر به نعم. يجب على ظن الله ولنا ولنفسنا ولم يجبه العباد عليه ويذكر بعض أهل العلم استدلال بصفات الله وأسمائه على أفعاله ويقول بأن مقتضى اسمه كذا أو اسمه كذا أن يفعل كذا نعم لكن قد تظن أن المصلحة فيه وليس كذلك الآن مثلا قد يقول الإنسان أنا لمصلحتي أن الله تعالى يبقي ولدي حتى يكبر ويعيني على عبادة الله وعلى دنياه ولا يكون من المصلحة قد يكون سوءا عليك وعلى قبيلته كلها هذا خطأ ها؟ ايش؟ المسلك هذا خطأ المسلك؟ ايش المسلك؟ يستدل بأسمائه على ما دلت عليه فمثلا حكيم نعلم ان كل فعل يفعله عز وجل فهو لحكمه وكل شيء لا يفعله فهو لحكمه لا جاء ما قلت قال لا جاء نعم كان ربه وتوكل عليه الطائر هل هذا الذي ينفعه يوم القيامه لا ينفعه كيف نعم يعني ليس جزاء أن الله يجيب دعوته في الدنيا لكن العمل الصالح من أسباب تدريج القربات في الدنيا نعم نعم حديث الأعمى على سبيل السحر قربات في الدنيا على يقول قول من القرآن يجوز الطلب في عام لا رسول لا النبي عليه الصلاة والسلام خير الطلب من الرسول هذا لا لا يجب عليه لأن رسول الله من ذاك مثال ألا ترى أن التبرك في عرقي وريقي وثيابي من أمور مشروع وغيره ولهذا الصحابة ما طلبوا مثلا من أبي بكر وعمر أن يبغى لهم إلا في الدعوة الاستسقاء لعموم الناس نعم أهل الحديث قالوا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة بشروط ثلاثة أن يكون لها أصل والثاني أن لا يكون الضعف شديدا والثالث أن لا يعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم صحيح لأن ينشط الإنسان على العمل إن حصل ما ذكر فهذا المطلوب وإن لم يحصل فقد فهو مأمور بهذا العمل كما لو جاءت الحديث ضعيفة في فضل صلاة الجماعة نقول هذه فيها خير أنت اعمل ترجو أن يكون هذا الخبر صحيحا فإن كان صحيحا حصل ما دل عليه وإن لم يكن صحيحا فأنت لم ينقصك شيئا وكذلك التحذير مثلا من الربا او ما اشبه ذلك ورد فيها حديث طيب هذا كل شيء مباح حط على بال كل شيء مباح يتضمن ضررا فانه يمنع فاذا كان العامه كل ما ذكر في هذا المخاف هو صواب سواء كان طريفا او موضوعا يجب مراعاة هذه المسألة.

فسؤال الله والتوسل كان في الشاهد من توسلوا غير الله تعالى فاستجاب لهم. فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه وفعل ما يحبه والعبودية والطاعة هو من جنس فعل ذلك رجاء لرحمة الله وخوفا من عذابه وخوفا من عذابه. أنت ماذا؟ هل هذا الرجل قد أعد نفسه للعمل؟ وقال إن بعشرة ولته يقول لم يتفاوت على العمل. نعم. لكن لما أعطاه خمسة ماذا قال له؟ قال له إما أعطي عشرة وإما خلاص. هذا يقول العقد فاسد ما دام لم يعين الأجرة، لأن من شرط صحة الإجارة أن يكون عوض معلوم. هذا الشرط فاسد، أقصد الأجرة فاسدة، فيرجع إلى أجرة المثل. إذا يذهب ويقدر أجرة ثم يتصدق بها، وإذا جاء يوم من الدهر قال له إما أن تأخذها وإلا